ألم تجد يا ابن زيد أليس قد قال زيد من أحب الحياة عاش دليلا كن كزيد فأنت موجد زيد واتخذ في الجنان ذلا دليلا أضف على العهد عهدا وزد على الوعد وعدا نهجا وحبا ومجدا يسمو فكرا ومبدا ألم تجد نهج طه ما زال يحيى وزيدا من حيدر النور يسري في الآل فردا ففردا أضف على العهد عهدا وزد على الوعد وعدا نهجا وحبا ومجدا يسمو فكرا ومبدا إن تجهلي النور فانظر لحجة العصر مجدا فلست تعدل عنه فلست تعدل عنه ولا تجد لك بدا أضف على العهد عهدا وزد على الوعد وعدا نهجا وحبا ومجدا يسمو فكرا ومبدا فارشف علوما زلالا واقصده صدرا ووردا فالدين قيل يا من خل الحجاز ونجدا أضف على العهد عهدا وزد على الوعد وعدا نهجا وحبا ومجدا يسمو فكرا ومبدا وخلي كل داعي يكن للآل حقدا هذا لعمر أبيه لمنهج الحق ردا أضف على العهد عهدا وزد على الوعد وعدا نهجا وحبا ومجدا يسمو فكرا ومبدا يا طالب الحق هذا نصحي فلا تتعدى زيد هنا فانصرنه إن كنت تنصر زيدا أضف على العهد عهدا وزد على الوعد وعدا نهجا وحبا ومجدا يسمو فكرا ومبدأ